عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عملا بهذا الحديث خرج إخوانكم أنصار الشريعة لتأمين المسلمين ومصالحهم في مدينة بنغازي، حيث كان الانتشار في بعض الأماكن الحيوية في المدينة كمنطقة السلمان مفترق البريد، ومنطقة الصابر مفترق مستشفى الجمهورية، ومنطقة الحدائق مفترق نادي خالد بن الوليد. ويأتي هذا العمل ضمن سلسلة يؤدي بعضها إلى بعض في طور النهوض بالأمة والتحرر من الحكم الجبري وإعادة سلطان الله عز وجل في أرضه وبين خلقه. ويأتي هذا العمل ضمن مقاصد الشريعة التي من بينها حفظ النفس والمال والعرض. أنصار الشريعة أبناؤكم في خدمتكم.